الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. كنا قد وقفنا على الفائدة 19 بترتيب ترقيمنا ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا، والثانية أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته وصبره وهواه عقله. فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: إذا اجتمع يعني العبد لماذا يأخذ ما حرم عليه شرعا مع علمه بأنه حرام؟ هذه مسألة مهمة. بمعنى آخر، ما الذي يجعل الناس يرتكبون المحرم؟ ذكر المصنف أن ذلك من جهتين، إحداهما سوء الظن بالله، فهو يظن أنه هذا الحرام فيه من فعله، وهذا سوء ظن بتشريع رب العالمين، ويغيب عن ذهنه أنه لو أطاعه آثره لم يعطيه خيرا من هذا الذي هو حرام من الحلال. فمثلا هو يلعب الميسر لسوء ظنه بالله، يريد أن يتكسب من طريق الميسر، يأخذ الربا لسوء ظنه بالله، يظن التكسب من طريق الربا، يبيع الخمر لسوء ظنه بالله، يظن أنه لا طريق إلى الغنى إلا بيع الخمر. فالذنوب والمعاصي إنما تصيب المقاتل من جهة سوء الظن. ولو أن الإنسان أحسن الظن وعلم أن ما حرمه الله وهو سوء وشر وضرر ومفاسد عاجلة وآجلة، آنية حاضرة ومستقبلية آتية، لو علم هذا المعنى ما عصى الله جل وعلا. الجهة الثانية أن يكون عالما بذلك، أي يعلم أن الإنسان لو أطاع الله عز وجل، وأنه لو آثر ما عند الله عز وجل، فإن الله يعطيه الحلال الطيب عوضا عن الحرام الذي تركه، أو عوضا الحرام الذي يريد أن يقدم عليه، يكون عالم. طيب ما دام عالم، لماذا إذن يرتكب المحرم؟ يرتكب المحرم لغلبة شهوته، لغلبة شهوته، فلا يصبر، لهوى نفسه فلا يعقل. وهذا عام في جميع الذنوب والمعاصي. فما من عبد يعصي الله عز وجل إلا وأوتي من الجهتين أو من أحدهما، من جهة سوء الظن بشرع الله، من جهة سوء الظن بقدر الله، هذا واحد. والثانية من جهة غلبة الشهوة من جهة، وغلبة وضياع وضعف العقل من جهة أخرى. لذلك قال المصنف: فالأول من ضعف علمه. إنسان إذا قوى علمه ذهب عنه سوء الظن بالله، ولذلك الله سبحانه وتعالى بين أن سوء الظن من أعمال المشركين، الظانين بالله ظن السوء، وأنه من أعمال المنافقين، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. والثاني من ضعف العقل والبصيرة، فهو لا يتعقل ولا يتصبر فتصيب مقاتله، نسأل الله السلام والعافية. قال يحيى بن معاذ، أحسن عليك، قال رحمه الله تعالى: قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: إذا اجتمع عليه قلبه وصدق ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. الدعاء لا يرد بأي حال من الأحوال، لكن الدعاء الذي يكون مستجابا عاجلا هو الدعاء الذي قال فيه يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. ومعنى جمع القلب، ما معنى جمع الله عليه قلبه في الدعاء؟ أي أنه لا يدعو دعاء ساه لاهن، لا يدعو دعاء ساه لاهن، وإنما يدعو دعاء فقير، يدعو دعاء فقير غريق. فالفقير يلح والغريق يلح، فإذا صار هذا حاله اجتمع عليه قلبه صدقت ضرورته وقوي رجاءه فلا يكاد يرد دعاء. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان لقيادة النفوس ورأوا الدولة للنفس الأمارة، لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. هذه فائدة لطيفة. المتيقظون، المتبصرون، المتقون، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء المتيقظون لما رأوا سطوة الدنيا بأهلها، كيف أن الدنيا تسطو على الناس وتسيطر عليهم، وتأملوا خداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، رأوا الدولة للنفس الأمارة، كيف الخلاص الآن من هذه الأمور الأربعة؟ سطوة الدنيا واحد، خداع الأمل اثنان، تملك الشيطان قيادة النفوس ثلاثة، النفس الأمارة التي لها الدولة أربعة. كيف الخلاص ولي أعداء أربعة؟ هؤلاء هم الدنيا والنفس والأمل والشيطان. المتيقظون يدركون أن لا ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فيلجؤون إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. فالآن لو أن إنسانا ما خاف من شيء يلجأ إلى الشرطة، يلجأ إلى الأمير، يلجأ إلى الحاكم، الطفل الصغير إذا خاف يلجأ إلى أبيه، وإذا لم يكن له أب يلجأ إلى أخيه. طيب المتيقظون إذا خافوا من نهش هذه الأشياء الأربعة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يلجأ إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يلجئه ويعيذه ويكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: شهوات الدنيا كلعب الخيال ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. الله أكبر. لاح لهم حب. شهوات الدنيا واقعيا، واقعيا هي كلعب الخيال. لو أن الإنسان تأمل فيما مضى من شهواته المباحة فضلا عن المحرمات التي ارتكبها لو تفكر كأنها ألعاب في خياله، هذا إذا تذكرها. ولذلك العاقل يدرك أن شهوات الدنيا كلها خيالات، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. أصحاب العقول يفكرون ما الذي سيكون بعد هذه الشهوات، ما الذي سيكون بعد لعب الخيال، ما الذي سيكون بعد الظاهر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: لاح لهم حب المشتهى، فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار بان لأبصار البصائر خيط فخ، فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني. يا ليت قومي يعلمون. تلمح القوم، يعني هذا الكلام الدقيق، أن حب المشتهى غريزة في النفوس. الله سبحانه وتعالى أوجد في النفوس الشهوة ابتلاء، لكن العقلاء منهم المتبصرون إذا مدوا الأيدي لتناول المشتهى، فإن مدوا الأيدي لتناول المشتهى صار الناس إلى صنفين: صنف منهم بان لهم خيط الفخ وهم ذو البصائر، فطاروا وهربوا من الفخ بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني الذي هو الموت. يا ليت قومي يعلمون فلا يقعون في الفخ. وأما الآخرون الذين فقدوا الأبصار، فقدوا البصيرة، فإنهم يمدون أيديهم حتى تتعلق بالفخاخ، فربما أحدهم يريد الطيران بالجناح لكنه لا يستطيع الرحيل إلى دار الفلاح إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته وفضله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود، أجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشمروا للسير في سواء السبيل، فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. الله المستعان. القوم المقصود به هنا تلمح القوم الوجود، المقصود بهم ذوي البصائر، أهل البصيرة، نظروا إلى الوجود ففهموا المقصود من الإيجاد، وأن المقصود ليس هو الأكل والشرب والنوم والشهوة، المقصود العبادة، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل. أجمعوا الرحيل يعني هم جمعوا أمورهم كأنهم راحلون إليه قبل أن يأتيهم الموت، وشمروا للسير في سواء السبيل استقامة، فالناس مشتغلون بالفضلات الزائلة الدنيا، وهم في قطع الفلوات في الوصول إلى رب البريات، وعصافير الهوى في وثائق الشبكة ينتظرون الذبح. الناس أهل الدنيا كلهم في شباك الموت ينتظرون الذبح عياذا بالله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، ولا يجعلنا من أهل الدنيا. والله إن أهل الدنيا في قتل وقتال وتناحر، لا يعلمون متى يأتيهم الموت، فحينئذ ينتبهون ولا تحين مندم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقع ثعبان في شبكة، فقال أحدهم الآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة. هذه حكاية على لسان الثعابي، هذه حكاية على لسان الثعابي. ويقال الثعابين ثعلبون، وقع الثعالب. نعم، الثعالب. يقال إن كل الحكايات على لسان الدواب إنما هي من بقايا أيام سليمان عليه السلام، وقع ثعلبان في شبكة، فقال أحدهما الآخر بلغتهما: أين الملتقى؟ فقال بعد يومين: في الدباغة، لأنهم ما يريدون إلا الجلود. ما مقصود الإمام من إيراد هذا المثل؟ مقصود الإمام من إيراد هذا المثل أن الذين وقعوا في شبائك وحبائل الدنيا والشيطان والأمل والهوى ملتقاهم تحت التراب، لا مفر منه أبدا، لا مفر منه أبدا، وحينئذ لا تنفعهم الدنيا التي كانوا فوقها وأصبحوا تحتها. كان أحدهم يمشي فوق الأرض، وعلى الحد المثل المصري السوري: يا أرض إن هدي ما حدي عليك أد. واليوم أصبح يداسون من الناس في قبورهم، فسبحان مغير الأحوال. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تالله ما كانت الأيام إلا مناما فاستيقظوا وقد حصوا على الظفر. هذا حال المتبصرين، الأيام مناما، الأيام منام يستيقظ منه المتبصرون فيرون الظفر. ما هي إلا أيام، ثم يدرك العاقل أن مآله إن كان متبصرا فإلى الجنة والرضوان، وإن كان غير ذلك فإلى الجحيم والنيران، عياذا بالله. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما. الله أكبر، تأمل ما فات من عمرك كأنها أحلام، وتأمل ما أنت متأمل فهي أماني، والوقت ضائع بين الأحلام والأماني. ما لم تستغل كل لحظة من لحظات حياتك وساعة من ساعات عمرك. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، ولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه وكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. هذا يعني تفصيل في أنواع الأمور الصارفة عن الوصول إلى الرضوان. ما الذي يصرف الناس عن السير؟ ما الذي يصرف الناس عن التبصر؟ زوجة لا ترحم، تريد وتريد وتريد، همها شهوات نفسها عياذا بالله. وولد لا يعذر، ينظر إلى فلان وفلان وفلان ويقول: ما لي أنا دون هؤلاء من بني الإنسان. وجار لا يأمنه، وهو يعيش معه في ضنك. وصاحب لا ينصحه، بل يخدعه ويغشه. وشريك لا ينصفه، بل يأكله ويغشه. وعدو لا ينام عن معاداته، وهو إبليس. ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزين، وهوى مردي، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، شيطان مزين، وضعف مستول عليه. هؤلاء الأعداء لو اثنين منهم اجتمعوا على الإنسان هلك، فكيف كلهم مجتمعون على الإنسان؟ ولذلك لا مفر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما لنا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. فإن تولاه الله وجذبه لي انقهرت له هذه كلها. كن لله يجعل الله لك كل هذه الأشياء إما مصروفا عنك وإما مسخرا لك. وإن تخلى الله عنك ووكلك إلى نفسك اجتمعت عليك فكانت الهلكة والضنك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. أنهم يرون المنكر أن تقول قال الله قال رسول، هذا أعجب. حتى يقول قائلهم: كيف تترك كلام الناس؟ كيف تترك القياس العقلي؟ كيف تترك ده؟ هذا غير معقول. كيف وكيف وكيف وكيف؟ صار الدين عندهم كيف، ليس الدين هو الكتاب والسنة. فإن قلت قال الله قال الرسول وسموك بالرجعية، وسموك بالتخلف، وسموك بعدم مواكبة العصر، الله المستعان. صاروا هم لا يلتفتون إلى الكتاب والسنة، همهم آراء مشايخهم، قياساتهم، استحساناتهم. ويا ليتهم لو وقفوا عند هذا الحد، بل عمدوا إلى نصوص من الكتاب والسنة ولووا أعناقها وحرفوا مدلولاتها لتوافق أهواءهم ومجرياتهم وأعرافهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع ومقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغالبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليهم. طبعا كانت الدولة لأهل السنن، لأصحاب العقول السليمة، للراشدين المهتدين، الآمرين بالمعروف، العلماء المخلصين قائمين بالحق والصدق، الناصحين العادلين بالحق. لكن لما ابتعد الناس عن الكتاب والسنة صارت الدولة لأضدادها، كما سبق أن ذكر المصنف، مر معنا إشارة أنه ألف هذا الكتاب وين؟ في السجن. ما تذكرون هذا؟ أشرنا إليه، ألف هذه الرسالة في السجن بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إنسان يدعو إلى الزهد والورع والتقى والرجوع للكتاب والسنة يصبح مسجونا، وإنسان يدعو إلى الاستحسانات العقلية وللمواكبة العصرية يرفع فوق الرؤوس وينادى به ويشار إليه أنه هو هو. هذا من انتكاسات الدول وانتكاسات الفطر وانتكاسات العقول، عياذا بالله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، فراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، فقول للجبال خير من السهول، ومخالطة الوحي أسلم من مخالطة الناس. لا حول ولا قوة. يعني كأنه يشير إلى زمانه هذه الدولة التي ذكرها قامت فيها البدع، مقام السنن، نفس مقام العقل، هذه أوصاف لدول كان في زمن المصنف رحمه الله، وهي تصدق على دول في زمانه. بعض الدول إذا ذهب الإنسان إليها يكاد ينكر نفسه، يكاد ينكر عقله، يكاد ينكر رشده وهديه. فمخالطة هؤلاء جرب، والعزلة عنهم قرب. مخالطة أمثال هؤلاء مرض، والبعد عنهم عافية. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: اقشعرت الأرض وظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون المعقبات إلى ربه من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد أدلهم ظلامه. قد ادلهم ظلامه، ادلهم يعني اجداد. ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، فاعزلوا عن طريق هذا السير بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالرهن قد غلق، وبالجناح قد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، ويوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. الناس اليوم مشغولون بالرصيد، لكن مع الأسف برصيد الدنيا، كل يوم كل شهر يفكر كم زاد رصيده في البنك. وفي الألف تكاد تجد واحد يفكر هل زاد رصيده في الآخرة أو لا. ينبغي على العاقل أن يفكر كل يوم ما الذي زدته في رصيدك الدنيا الأخرى، لأن الدنيا ضمنها الله، الرزق مضمون، لكن الآخرة مخبوءة، فعليك أن تعمل للمخبوء وأن تترك المضمون. نعم، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصده. أيها ربي. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. لا حول ولا قوة، هذا مثال لطيف. فالواجب على السائرين الإخلاص لرب العالمين، لأن الإخلاص سبيل الخلاص، معين للوصول إلى دار الخلاص. أما الدغل في العمل فهذا يثقل كاهل الإنسان حتى يوصله إلى ترك العمل عياذا بالله. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق، هل السائق العجلان يملك أمره، فما كل سير اليعملات وخيد، رويدا بأخفاف المطي فإنها تداس جباه تحتها وخدود. يا الله، يعني هذا تشبيه بليغ من المصنف رحمه الله. إن الإنسان بحاجة في هذه الدنيا إلى قوت لكي يصل إلى الآخرة، وهذا القوت الطاعة. ولا ينبغي للإنسان الذي يريد الوصول إلى الله أن يترك القوت، العبادة والطاعة والذكر والقرآن، لأنه على دابة السفر، فإذا لم يتزود بالقوت عطب به الدابة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: من تلمح حلاوة العافية هان عليه. باليعملات هنا قال: هل السائق الأجلان يملك أمره؟ فما كل سير اليعملات وخيد. اليعملات هي العوامل، نحن نسميه العوامل، سواء كانت داخلية أو كانت خارجية. ومعنى قوله وخيد هو مأخوذ من قول العرب وخد وخدا، ووخيد يعني أسرع بقوائمه كالنعام. النعامة إذا أرادت أن تركض فهي تسرع. والعرب تطلق اليعملان الليل والنهار أيضا على كلمة اليعملان واليعملات، الأيام والليالي أيضا. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. الغالة أول في التقدير. والله الذي يدرك معنى العافية من الذنوب يدرك أن مرارة الصبر ليس بشيء، لكن المصيبة من لم يشعر بحلاوة العافية ثم وجد مرارة الصبر فلا يصبر. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. ألفت عجز العافية. الإنسان لو تأمل في غاية وجوده، ما الغاية من الوجود؟ عبادة الله عز وجل، هذا أول في التقدير، وهو آخر في الوجود بالنسبة لك أنت، فأنت وجد قبل الغاية التي هي عبادتك. والغاية مبدأ في نظر العقل، العقل أول ما ينظر ينظر في الغايات، ومنتهى في منازل الوصول الغاية. إذا كانت الغايات بهذه الأهمية، لها الأولية في الوجود ولها في التقدير ولها آخرية في الوجود، والمبدأ لها في نظر العقول، والمنتهى لها في منازل الوصول، فالواجب على الإنسان أن لا يغيب عن ذهنه الغاية. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ألفت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربى المعاذي لاحت لك أنوار العزائم. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. يعني ما الذي يجعل فلان يتقدم فلان لا يتقدم؟ همة أصحاب المعالي هي التي دعتهم إلى العمل، ولما عملوا لاحت لهم أنوار العزائم فازدادوا عملا. وأما بعض الناس فعجز العادة والإلف والعرف جعلته يجلس عن كل شيء فلا يتقدم، بل وربما لا يصل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: نزل همة الكساح دلاه في جب العذرة بينك وبين المقصود بالكساح داء يصيب الإبل فتعرج. يقال فلان رجل كساح، أي مصاب بداء يجعله يعرج، يمشي عرجا، قريب من عرق النساء لكنه ليس هو. فنزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. يعني ما هذا التشبيه؟ تشبيه أن صاحب الهوى يمشي مشية المعوج حتى يؤخره عن الرفقة، ثم يوصله في العطب فيقع في جب العذرة يظنها ماء عذبا، عياذا بالله. هذا حال من يترك السير إلى الآخرة. نعم. ممكن يقال أيضا هذا كالساح داون يصيب الإبل فتعرج، والكساح الذي ينظف الأكنفة أيضا كالساح. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار، وخفي السابق والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. لكن ما الذي ينفع إذا انجلى الغبار وجاء الموت؟ ما الذي ينفع؟ لا شيء. لذلك ينبغي الإنسان أن يضرب في مضمار السباق بهمة عالية، وأن يضرب دابته ومطيته وهي الهوى بكل ما يقدر، وأن لا ينشغل بالغبرة، ينشغل بالوصول، فالعبرة بالنهاية. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: في الطبع شره والحمية أوفق، لص الحرص لا يمشي. الطبع شره موجود في كل شيء، ما الذي يجعله يوفق؟ الحمية. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. هذا مثل جميل، مراده رحمه الله أنك إذا أردت أن تعرف كيف لص الحرص يأتي إليك، لا يمشي إلا في ظلام الهوى. فالحرص مع الهوى متلازمة، الحرص على الدنيا، الحرص على الشهوة، هما متلازمة. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر في الذبح وقد هان الصبر. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. البخيل فقير لا يؤجر على فقره، الصبر على عطش الضر، ولا الشرب من شرعة من تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. هذا مثل عند العرب: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. والمثل منقول بعبارة أخرى: تجوع الحرة ولا تأكل بفرجها، يعني لها لا تبيع نفسها دنية لكي تكون بين أيدي المتلاعبين لأجل الجوع أو لأجل البطن أو لأجل الأكل أو الشرب. نعم هذه حال الحرة، وإنما يفعل ذلك الإماء والعبيد. نعم. ولذلك إذا رأيت إنسان عياذا بالله يأكل بثدييه ويأكل بفرجه، فاعلم أنه من أبناء الدنيا، ما نال الحرية قط. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. غرس الخلق غرس. لا ينبغي الإنسان يسأل غير مولاه في الأمور التي هي من خصائص الرب عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأما سؤال العبيد فيما لا يقدرون عليه فهذا نسأل الله السلام والعافية سفه في العقل وشرك في الشر. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: غرس الخلوة يثمر الأنسة. نعم. استوحش مما لا يدوم معك، واستأنس بمن لا يفارقك. عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة، واستحضر الفكرة وجرت بينهما مناجات، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه. إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. أحسن. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كلام صاحب الخليل جميل، بيته: أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. إذا كان هذا منطبق في كلام الله فما أجمله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.